إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم بإذن الله عز وجل عن خيارات البيع، ومقصود الخيارات بمعنى الاختيار في نفاذ البيع وإمضائه أو في فسخ، يعني هو بالتخيير أن يختار إمضاء البيع أو يختار فسخ البيع. يقول بمعنى الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواع. هذه الخيارات أنواع، يعني نحن ذكرنا هنا تقريبا 5 أو 6، وبعض العلماء يوصلها ل15 نوع أو أقل، لكن هي كلها تدخل تحت هذه الأنواع المذكورة في هذا الباب. يعني أراد استزادة ممكن نرجع لكتب المطولات، لكن هي تدخل، يعني مثلا خيار الرؤية، هي ممكن بعضهم يجعل حاجة تانية خيار الوصف، فخيار الوصف يدخل في خيار الرؤية لأنه قريب منه بنفس المعنى. فالمقصود أن دي أصول الخيارات. فأول هذه الخيارات وأشهرها هو خيار المجلس، خيار المجلس، وهذا ثابت أو ذهب وأخذ به الشافعية والحنابلة وبعض أهل الحديث، وبعضهم رأي آخر يرون أن خيار المجلس غير ثابت، بل متى تم الاتفاق على البيع وجب إمضاء البيع، وهو مذهب الحنفية والمالكيين، يقولون البيع ليس فيه خيار مجلس. والدليل على خيار المجلس قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر أو يقول له اختر. فمذهب الحنفية والمالكية يقولون إن المقصود الحديث أن يتفرقوا بالأقوال، أن يكون تفرق ما لم يتفرقا، يعني يتفرق بالقول، أي أنهم يرون أن الخيار في المساومة، فإذا انتهت المساومة إلى بيع فيرون أن هذا إيه؟ أن هذا المفارقة المقصودة في الحديث. ولكن الصحيح أن المفارقة المقصودة في الحديث هي مفارقة الأبدان وليست مفارقة الإيه؟ الأقوال، ما لم يفترقا أي بأبدانهما. وإلا لو كان المقصود المفارقة بالقول لما كان لهذا الكلام معنى، يعني البيعان بالخيار ما لم يفترق بالقول، يقول هذا الكلام ليس له معنى، لأن هما إذا لم يفترق بالقول فما زال في المساومة، فأي خيار يقع هنا؟ لسه ده بيقول له كذا وده يقول له كذا، يبقى في اختيار في إيه؟ الاختيار هنا في إثبات السلع، الثمن للسلع. لكن إذا وصلوا إلى قول، إذا وصلوا إلى قول هم بيقولوا انتهى الخيار، إذا يقولون إن انتهى الخيار في هذه الحالة، أقول هذا كلام متناقض، بل إن الصحيح يبدأ الخيار من هذه الحالة. إذا انتهوا إلى القول يعني وصلوا للبيع، اتفقوا على السلعة والثمن، يبقى انتهى البيع وأصبح البيع صحيح ترتبت عليه آثار، لكن نفاذه، نفاذ البيع لا يكون إلا بعد خيار المجلس، وهو أن يفترقوا بالأبدان. وينبغي طبعا يعني يقولون الحكمة من ذلك أن الله عز وجل يعني جعل للمتعاقدين فرصة للتروي، ولذلك بعض الفقهاء يسمون هذا الخيار خيار التروي أو التشهي، هو خيار الشرط، يعني يتروى بعد ما يكتب العقد أو بعد ما يتفق على العقد يتروى طالما أنه في المجلس. فإذا افترقوا بالأبدان سواء عن عمد أو بغير عمد، يعني واحد حب العقد يمضي فخلص البيعة وراح بعضه مشي، فإن كان هذا عن عمد يقع الخيار أيضا، وقد كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. لكن المستحب في ذلك ألا يتعمد الإنسان إنهاء المجلس ليطرق لأخيه الفرصة في التروي أيضا. هذا أحد نوعي خيار المجلس. النوع الثاني أو يقول لصاحبه اختر، يبقى هما في المجلس برضك لم يفترقوا بالأبدان، فيقول أحد المتعاقدين للثاني اختار يا عم العقد تم دلوقتي، ها تحب يمضي العقد ولا تحب يكون نفسخ؟ فيقول اخترت إمضاء البيع، يبقى هنا ايه انتهى الخيار. يبقى خيار المجلس اما بالافتراق بالأبدان او ان يخير احدهما الاخر بان يقول له اختر، اي اختار ايه اما الامضاء واما الفسخ، فيختار احدهم. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، او خير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع. يبقى حاجه من اثنين، امتى يجب البيع؟ اذا خير احدهما الاخر، او اذا تفرقا يعني من المجلس، يبقى في كلتا الحالتين وجب البيع، اي نفذ البيع. هذا الحديث يبين ان لكل من المتبايعين حق الخيار طالما انهما في المجلس، وأنه يلزمهما البيع في إحدى حالتين: الأولى أن يتفرقا عن مجلس العقد بأبدانهما، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو روى الحديث إذا اشترى شيئا يعجبه فارق المجلس، وهذا هو قول جمهور العلماء، وسواء حصل هذا التفرق عن قصد أم لا، وسواء علم بالحكم أم جهلاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيار على التفرق، لكن الأولى ألا يتعمد التفرق لإسقاط حق الآخر، لما ثبت في الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. طبعا واحد ربما يعترض، طبعا عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، ربما عبد الله بن عمر لم يقف على الإيه؟ على الحديث أو الرواية الثانية إن هو لا يحل له أن يفعل ذلك عن عمد، لكن لو فعل عن عمد يقع الخيار أيضا، يعني يصح هذا الخيار ويثبت حكم البيع، لأن الحديث علق الحكم على افتراق أيا كان هذا الافتراق بقصد أم غير قصد، فالافتراق يثبت به لزوم البيع. واعلم أن تحديد معنى التفرق يختلف بحسب العرف الذي يتعارض به الناس. يعني متى نقول أنهم تفرقوا؟ هذا على حسب العرف. قد يكون المفارقة أن ده يمشي من باب وده من باب، قد يكون المفارقة أن هو يقوم من المجلس، طالما قام المجلس ومشي يبقى مفارقة. يعني على حسب ما يتعرف عليه الناس، ليس هناك له تحديد، ليس له تحديد معين. الثاني أي في إمضاء البيع ووجوب ولزوم حكمه، أن يختار في المجلس إمضاء العقد بأن يخير أحدهما صاحبه في إمضاء العقد أو فسخ. يقول له يعني هل تختار الإمضاء ولا الفسخ؟ وإذا حتى أنت ما تقرأ بقى في الكلام المكتوب المحامين يقول لك إيه، وقد اتفق الطرفان على كذا إن هذا العقد نافذ بمجرد التوقيع عليه، عشان إيه يقفل عليه الحتة ديت إن إيه العقد من الناحية الشرعية برضه إيه صحيح إنه نافذ، يبقى هو تختار إيه؟ يختار الإمضاء ولم يختار الفسخ. فيختار إمضاءه، فعندئذ وجب البيع وإن لم يتفرقا. أو يقول له سأبيعك ولكن لا خيار بيننا، فيقول قبلت أو نحو ذلك. وهذا التخاير بين الطرفين سواء كان في ابتداء العقد أو بعده، يعني مش شرط إن بعد ما يكتب العقد، ممكن من قبل العقد يقول له بعتك ولا خيار بيننا فيوافق الثاني على ذلك، أو يقول له بعد العقد اخترت إمضاء العقد. يبقى إيه الأولانية قبل العقد اختار الإمضاء، إذا حصل العقد فأنا لا أختار فسخه بعد ذلك، أصبح العقد لازما علي. أو بعد العقد فقيل له تختار إيه، قال أختار إمضاء العقد. يبقى سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد فاختار إمضاءه فقد وجب، فقد وجب البيع كذلك. أو يقول بعد التعاقد اخترت إمضاء العقد أو أسقطت خياري أو نحو ذلك. ولو اختار أحدهما دون الثاني لازم في حقه وحده، وأصبح حق الخيار للثاني محفوظا له حتى يفترق. يعني هم قاعدين واحد قال للثاني تختار إيه، قال أختار إمضاء العقد، والثاني تختار إيه، قال والله سيبني شوية. يبقى بالنسبة للأولان اللي قال اختار إمضاء العقد لا يملك فسخ العقد بعد ذلك، وبالنسبة للثاني لسه طالما أنه في المجلس يبقى الحكم ما زال موجود، مش هيثبت الإمضاء في حقه إلا بأن يفترق أو بأنه هو يقول خلاص وافقت على إيه إمضاء العقد، وأصبح الآن هو الوحيد اللي ليه حق الفسخ طالما أنهما في المجلس أو أنهما أو أنه يعني لم يختار إمضاء العقد. ويبقى الأولان أسقط حقه في الفسخ، والثاني لم يسقط حقه بعد. طيب بعد ذلك خيار الشرط، خيار الشرط برضك هذا بعض العلماء بيسميه برضك من خيار الايه التروي. يعني بعد ما الإنسان يجيب الحاجة يقول له طب أنا أختار مثلا اديني فرصة أو اديني حق الاختيار لمدة 3 أيام مثلا، أختبر فيه الحاجة اللي اشتريتها، أراجع فيه أمري، فيتفق على ذلك. يبقى هنا اشترى بشرط الخيار لمدة، اشترى بشرط الخيار لمدة. وبيقول الدليل على ذلك عبد الحيان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تبايعت فقل لا خلابة ولي الخيار إلى 3. لا خلابة يعني لا خديعة، عشان ما حدش يضحك عليه، كل ما كان يشتري الناس يضحك عليه. فالنبي عليه السلام اداله إيه حق الخيار عشان ينقذه من هذه الورطة، بحيث انه هو لما يشتري الحاجة اهله يشوفوه ايه دي جبتها بكام عملت ايه، فيبتلوا ايه يراجعوا امره. فاداله حق الايه الشرط، قاله اذا تبايعت فقول لا خلافة يعني لا خديعة، قل عملك ما فيش معايا ايه جهالة ولا ضحكت علي في السعر ولا نحو ذلك، ولي الخيار في بعض الروايات ولي الخيار الى ثلاث. فقالوا هذا دليل خيار الشرط. من هنا ذهب بعض اهل العلم الى ان خيار الشرط يحدد بثلاثة ايام اخذا بظاهر هذه الرواية، ان خيار الشرط لمدة ثلاثة ايام فقط، ولا يجوز ان يجعل خيار الشرط لايه لاكثر من ذلك. ولكن جمهور العلماء على انه يجوز خيار الشرط اكثر من ذلك، ولان الشرط لمعرفة حال السلعة قد يختلف من سلعة لأخرى. فمثلا إذا كانت السلعة فاكهة، لها الشرط بتاعها ساعة، مش محتاجة أيام، يعرف على طول. إذا كانت مثلا دار هيروح يشوفها، يمكن محتاجة لها شهر ولا أكثر عشان يعني يستطيع أن يعرف يتعرف على هذه الدار تعرفا صحيحا. إذا كانت سيارة ممكن خلال أسبوع مثلا، وهكذا. فقالوا انها يختلف خيار الشرط من حلق، ولذلك يجوز زيادة على ثلاث ايام. وقلنا النبي عليه السلام حدده الثلاثة، هذا ليس تحديد لكل خيار، ولكن ده كان تحديد له هو في البيوع التي يبتع فيها، وانه يستطيع عصبته او اهله ان ينظروا في امره، وانه هم يراجعوا امره، وان يردوا السلعة اذا وجدوه قد ايه قد غبن فيها. لكن قالوا يشترط في الخيار أن يكون محدد ولا يكون مطلق، يعني ما يقولش مثلا إيه ولي الخيار متى أردت، يعني السلعة معاه طول العمر في أي وقت يجي يرجعها أو متى شئت، أو ما يحددش بشيء برضك ملهوش تحديد معين، يعني لي الخيار إلى أن تنزل المطر، لكن المطر تنزلش ثلاث اربع سنين، ها يبقى برضك ما ينفعش، يبقى يحدد ها المدة. وده شرط الايه اللي قاله الجمهور، حدد المدة ليه الخيار اسبوع، ليه الخيار شهر الى اخره. قالوا هذا الخيار خيار الشرط جائز بهذه الصورة. وبعض اهل العلم اطلق وقال حتى لو قال ليه الخيار فقط مطلقا قالوا إيه هذا جائز، ولكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، حتى ليكون أيضا في حجر على البائع، أنه دوت قاعد مهدد، أنه هيجيله في أي وقت ممكن يجيله بعد سنين يقول له الدابة اللي اشتريتها منك من خمس سنين مش عايزها، اديني فلوس، ها يعني خلص له عليها، ما ينفعش طبعا. لكن إيه لما يحدد له مدة التاني يقدر برضك يتفق معاه المدة دي تصلح ولا تصلح، يتناقش معاه فيها، ليه يا عم تاخد شهر ليه، ده الموضوع ده يخلص 3 4 ايام، يخلص اسبوع، تقدر تعرف كل حاجه فيه خباياها. فيقدر هو يحدد معاه المدة دي تصلح ان هو يوافقوا عليها او ما يخوش عليها، انما يبقى امر مطلق كده فيبقى ايه هذا لا يجوز. طبعا يتعلق بيه مسائل، بس نقرا الكلمتين دول الاول. خيار الشرط وذلك بأن يبتاع السلعة بشرط الخيار إلى مدة معلومة، سواء كان هذا الشرط قبل إبرام العقد أو أثناءه أو بعده، طالما أنهم في زمن الخيار إلى شهر مثلا أو أقل فإن ذلك جائز، لعموم قول صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وليس في هذا غرر على أحد المتبايعين. طبعا إيه لما بيوفع الشرط هو فاهم بيوفع الشرط إزاي وليه، فما فيش غرر عليه. ويلاحظ في ذلك أمور: واحد، حدد بعض الفقهاء خيار الشرط إلى ثلاثة أيام، والراجح أنه لا يحدد بأيام ما بل متى اتفق على مدة صح، وده إيه الراجح. نمرة اثنين، لو اشترط لمدة مجهولة أو غير محددة كأن يقول لي الخيار أبدا أو متى شئت أو متى حتى نزول المطر أو حتى أشاور فلانا، فالراجح في كل ذلك أنه لا يصح حتى يحدد المدة. يعني قال له لي الخيار حتى أشاور أبي مثلا أو أخي لمدة ثلاثة أيام، دي تنفع لأن حدد مدة، لكن حتى أشاور فلانا مفتوحة، ممكن ما ايه ما يشاوروش الا بعد زمن طويل او ما يشاوروش خالص يبقى ما ينفعش. لكن لما يقول له حتى اشاور فلان دي ثلاث ايام بس اشاور فلان يبقى ايه دي جائزة. وفي المسألة خلاف محله في المطولات. ثلاثة، اذا انقضت مدة الخيار لازم البيع ولا يملك فسحه بعد ذلك، لان يعني طبعا ده له شرط والشرط عدى ولم يفسخ البيع، يبقى هنا ايه لازم البيع، يبقى العقد صحيح لكن موقوف لزومه على الشرط، لزوم نفاذ البيع على الشرط. فإذا جاء الشرط ويعني انقضى المدة اللي محددة اللي هو اتفق عليها يبقى لازم البيع، مش محتاج ايه بقى يروح يتفقوا من جديد ولا حاجة، هو بمجرد ان ينتهي تنتهي المدة. حتى لو قال له والله اديني خيار مثلا بيكتبوا العقد الصبح مثلا اديني الخيار الى الليل، وقال له ماشي وراح نام وما امشي الا تاني يوم، يقول له ايش يقول له ما استغفر الله راحت عليا نومه معلش طب اديني يوم تاني، لا هو كده نفذ البيع لان هذا اداله الشرط بتاعه وفى به. حتى لو كان هو في عجز منه على البحث عن هذا البيع ويشوف اهل الخبره لانه جاله سفر او جاله حاله طارئه او نام او جن او اغمي عليه، هذا ايه لا يلزم البائع من ذلك من شيء، لا يلزم بشيء، ولكن البيع نفذ بمجرد امضاء هذا الشرط وانتهاء المده المحدده. المساله الجايه بقى، اذا تلف المبيع في مده الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط فله صور، يعني هو مديله خياره او كانوا في المجلس ولسه ما انقضش المجلس لم يتفرقا فحدث تلف في المبيع، يعني هو دلوقتي في عقد، العقد احنا قلنا العقد صحيح وانتقلت الملكيه للمشتري والثمن انتقلت الى البائع، لكن اصبح نفوذ العقد فقط هو الايه اللي موقوف، نفاذ العقد موقوف حتى ينتهي الشرط. ففي هذه الفتره ها حدث تلف في المبيع او في احد اجزاء المبيع، فمن يتحمل ذلك؟ نقول ان كان المبيع مكيلا او موزونا وهو ما زال في يد البائع لسه ما سلموش السلعه، يبقى ديت من مال المين؟ البائع، لانه لسه في ضمانه، لسه الحاجه عنده ولم يسلمها، الا اذا خلى بينه وبين التسليم فلم يستلم، يعني قال له تعالى استلم البضاعه بتاعتك اهي في المخازن، فبعت لك الناس يفتحوا لك المخازن وتعالى خد حاجتك طب بكره طب بعده، ها فهو ايه قصر في استلام اشياء وهو خلى بينه وبينه، يعني ما فيش اي مانع ان يجي ياخد حقه، فجت المخازن حصل فيها حريق، فيبقى البائع لا يتحمل هذا لان هو يعني يعتبر يعني خلى بينه وبين التسليم، لكن الاهمال كان من المشتري في اخذ حاجته. يبقى الحالة الأولانية أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا وهو ما زال في يد البائع فحدث التلف فهذا من مال البائع ولا تحمل المشتري شيئا، إلا إذا كان المشتري هو اللي أتلفه، يعني هم قاعدين كده غضب وراح مسك شوال الرز ولا شوال الدقيق وراح رماه في الأرض وأتلف هذا الكلام ويقول له أنا لسه ما سلمتش منك حاجة، لا ما أنت اللي أتلفت، فانت لو واحد متعدي غير البائع والمشتري، لو واحد جاي من بره هنمسكه وهنضمنه هذا التلف، فمن باب اولى ان احنا الان بنتعاقد يعني في ما يشعر بان كلها دقائق وانت تستلم الحاجه دي كلها، فكونك انت تتعدى وتفسد هذا الشيء وتتلفه فهو الذي يضمن هذا التلف، يبقى ايه بتعديه او تسببه. الحالة الثانية أن يكون غير مقيل أو موزون ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فتلف فهو من مال المشتري، أي أن الخسارة في هذه الحالة على المشتري لأنه قال له تعالى استلم وهو إيه؟ قصر في الاستلام. مسألة بعدها، تصرف المتبايعين في الملك في مدة الخيار، يعني في مدة الخيار واحد يتصرف، هل يجوز له التصرف أم لا يجوز له التصرف؟ وإذا تصرف في الملك هل يسقط خياره أم لا يسقط خياره؟ يعني واحد مثلا اشترى دارا وقال لي الخيار لمدة شهر، ماشي، جه بعد ثلاث أيام لقيناه مأجر الدار دي معناها إيه؟ أنه خلاص وافق، لأنه الآن يتصرف تصرف مالك في ملك، فكون تصرف تصرف يشعر بأنه ملك وراضي بالبيع يبقى لازم البيع، مش نستنى المدة بقى مش يقعد يأجر ويدخل ويطلع وبعدين يجي يبيع شهر والله مش عايزها، لا. وإذا قالوا لو اشترى دابة وركبها، طبعا ليه خيار فيها، خيار شرط، ثم ركبها في الخيار، هل يمضي البيع ولا الخيار ما زال موجودا؟ نقول على حسب سبب الركوب. إن كان ركبها ليختبرها، ولسه عالم واخد شرط خيار ليه؟ عشان يختبر الدابة بتاعته، فركبها ومشي بيها شوية كده وشوفها ويطلع مش عارف ايه اذا كان مثلا فرس الحاجة بتجري كويس تجريش كويس وساعات يمسك الحبل ويقعد يلففها حواليه، او اذا كانت السيارة يشوف الفتيس ويشوف يجيب مرشدي ولا عايز اللي زق بيغرب. لكن هو طبعا كل دوت ما يسقطش الخيار لان بيختبر الدابة لا يسقط الخيار. لكن قال لك طبعا والله ايه قالوا مشوارة طبعا انا راح اسكندرية صيف العيال وارجع نشوف، لا، على ديات انت كده رضيت بالبيع، يعني كان كون ركبت السيارة استعمال تصرف مالك في ملكي، يبقى ده ايه؟ ده دليل على انك رضيت بامضاء البيع، فلا يجوز لك بعد ذلك انك تقول انا ما زلت في ايه؟ في زمن الخيار وانا اريد ان ارد المبيع. ولذلك هنتكلم بعد كده في التصرف في نقل العقد، في نقل يعني زي باع بقى اذا اراد ان يبيع. حاضر. نقول اذا تصرف المشتري في المبيع في مده الخيار تصرفا يختص بالملك بطل خياره، كركوب الدابه لحاجته او سكن الدار، هو ساكن في الدار نفسها، او حصاد الزرع ونحو ذلك. واما ان ركب الدابه ليختبرها فهذا لا يبطل خياره، فهناك فرق بين ركوبها لحاجته وبين ركوبها ليختبرها. فالحاله الاولى تدل على انه راضي بالمبيع وانه امضى البيع، بخلاف الحالة الثانية التي تشعر بتردده في المبيع. وإذا بطل خيار المشتري فلا يعني ذلك بطلان خيار البائع، يعني المشتري لما سكن الدار ما لهوش حق في الفسخ، لكن هل البائع كمان سقط حقه؟ لا، لأنه كمان في مدة الخيار وما زال في مدة الخيار، من حقه كمان يقول له إيه أنا فسخت البيع، إحنا ليه مدة شهر، يلا عم شيل حقك واطلع، ها؟ ولا عايز الحاجة بتاعتي ولا فسخت البيع. لكن المشتري لا يملك هذا، المشتري في هذه الحالة لأنه تصرف تصرفا يختص بالملك يدل على رضاه ونفوذ ولزوم البيع، وأما البائع ما زال حقه ثابت، إلا إن كان تصرف المشتري بإذن البائع فيبطل حينئذ خياره. لو راح قال له بقى أنا إيه انا خلاص هسكن في الدار، قال له طب يا عم ده بيتك وانت حر وتصرف زي ما انت عايز، يبقى هنا ايه هو كمان اسقط خياره لانه وافق له انه يسكن فيه، ما قالهوش لا استنى ما اشوف لسه في فتره الخيار، فاصبح الان سكونه في الدار او تاجيره للدار باذن البائع دليل على ان البائع راضي بامضاء البيع وان المشتري راضي ايضا بامضاء البيع، فلا يملك احد بعد ذلك ايه فسخ البيع. مثال، اشترى رجل من آخر بيتا وسكنه في مدة الخيار فهذا يدل على أنه رضي بالبيع وبطل خياره، فهل يجوز للبائع أن يفسخ العقد طالما أنه في مدة الخيار؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، إلا أن يكون البائع أذن له بالسكنة في هذه المدة فيكون هو الآخر قد تصرف تصرفا يبطل الخيار. يبقى هذا كله يتعلق بإيه؟ بخيار المشتري. وأما إن تصرف البائع في المبيع وكان الخيار له وحده فالراجح أنه فسخ للبيع، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. مثال: اشترى شخص من آخر سلعة على أن الخيار للبائع فقط، ثم تصرف البائع خلال هذه المدة في السلعة، فيكون تصرف في هذه الحالة فسخ لهذه السلعة. يعني البائع اتفقوا على أن خلاص المشتري موافق والبائع له حق الايه؟ حق الخيار، وجي البائع في المدة ديت تصرف كأن يكون رهن البيت أو أجره أو يعني تصرف في ملكه، فهنا يبقى هو فسخ العقد والمشتري ليس له أن يطالبه بهذا البيع لأنه أعطاه حق الخيار في هذه المدة، وكما ذكرنا الحديث المسلمون عند شروطهم. هل الملك مدة الخيار للبائع أم للمشتري؟ الراجح أنه ملك للمشتري لأن البيع تم بالإيجاب والقبول. احنا قلنا أن لزوم البيع بس هو اللي إيه موقوف على مدة الشرط، ولكن البيع تم. عشان كده لو حدث نماء للمبيع في مدة الخيار، النماء ده لمين؟ للمشتري. يعني اشترى منه دابة والدابة دي جت في مدة الخيار سمنت، يبقى السمن دوت ما يجيش البائع يقول له لا اديني زيادة ده انت واخدها هزيلة وبقت او ولدت، فهذا النماء كله يقول لمين؟ يقول للمشتري. وهي طبعا في خيار العيب ما يعني كلام اخر يتعلق بهذه المسألة، لان في العيب غالبا الناس تختلف في هذه المسألة. يعني واحد باع للتاني حاجة ثم ظهر فيها عيب فهو يرد له بالعيب، يرد له بسبب العيب. طيب افرض ان هو في الفترة ديت كان في نماء لهذا الايه الشيء المعيب، فهل يرده لما يجي يرجع السلعة بالعيب يرده بالنماء ولا النماء يقول له؟ يعني مثال واحد اشترى من واحد عربية أجرة مثلا تاكس أو عربية ميكروباص واشتغل عليها وركب عليها ناس وخد عليها أجرة طلع شهر مثلا لمله فيها 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا آخر، وبعدين وقع فيه عيب خفي هذا العيب يعني من الأشياء المهمة في السيارة، أما بيقول العيوب البسيطة اللي يتغاضى عنها الناس يعني لا يلتفت إليه، فوجد هذا العيب وأراد أن يرد السيارة بسبب هذا الإيه العيب، فيقول له يا عم خد السيارة تحت دي معيبة ولا تصلح لي ولا اشتريتها منك بشرط البراءة من هذه العيوب. طيب هات السيارة خد. طيب اديني المكسب بتاع. لا المكسب ده مين اللي ياخده؟ الأجرة اللي خدها في الشهر دي كله 1000 ولا 2000 ولا 3000 إلى آخره، مين اللي ياخدها؟ المشتري، لأن الخراج بالضمان، لأنها لو في هذه الفترة تلفت مين اللي كان هيتحملها؟ المشتري برضك، لأن في إيده، لو كانت السيارة كلها اتقلبت على بعض ما كان هو اللي هيتحمل. فتيجي بقى في مسألة إنه يرد ما لا يغنم، يبقى طالما إنه هيغرم يبقى لازم يغنم، طالما في غرم يبقى لازم في غن، فالغرم هنا إنه في ضمانه، هذه الفترة كلها في ضمانه. عشان كده لو حدث عيب آخر في هذه المدة غير متعلق بالعيب الأول يبقى من مسؤولية المشتري لما يردها يتحمل. حتى بعض العلماء قالوا إذا حدث عيب منع جواز الرد، كأن الحق البائع هنا بقى، وانت بتكلف حق المشتري بعضك لازم يكلف حق البائع، انت خدتها معيبة صحيح وتردها بالعيب، لكن ردها من غير عيب جديد، تردها من غير عيب جديد، انت الان بترد عيب جديد من الحق البائع يقول لك لا انا عايزها زي ما كانت، وبعض الفقهاء قال له أن يردها ويرد أرش العيب، يعني قيمة اللي حدثت في هذا العيب يرد إيه هذا يدفعه معها أيضا. يبقى هنا الضمان طالما هو بيضمن يبقى هو أيضا يكسب أو يخرج إيه الخراج الخاشع، يأتي إن شاء الله في البيع. الراجح أنه يعني الملك في مدة خيار ملك المشتري، لأن البيع تم بإيجاب القبول، لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، وعلى هذا فما يحصل للمبيع من نماء في مدة الخيار فهو المشتري، وسواء كان هذا النماء منفصلا عن المبيع أو متصلا به. متصلا به زي إيه؟ زي السمن، يعني مثلا الدابة سمنت كبرت يبقى ده متصل به، لأن ما يقدرش يفصل السمن دي زيادة ويقول دي حاجة زيادة، أو منفصلا عنه كالنتاج الحليب والولد ومثل الثمر على الشجر أو نحو ذلك، يبقى ده إيه منفصل عنه. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. تصرف المتبايعين في نقل الملك، يعني احنا قبل كده قلنا تصرف في الملك، تصرف الملاك في أملاكهم هذا يمضي البيع ويسقط حقه في ايه في الفسخ. المشتري اذا ركب الدب عشان حاجه لي خلاص امضى البيع. البائع اذا تصرف في المبيع بايجار او رهن او كده امضى البيع. طيب هل يجوز بقى الواحد فيهم في مده الخيار انه يبيع، يعني ينقل الملك لحد تاني؟ يبقى غير التصرف، هنا التصرف بقى خاص، تصرف في نقل الملك. يقول لا يجوز في مدة الخيار تصرف أحد المتبايعين تصرفا ينقل ملقية المبيع، فلا يجوز لأحدهما بيعه ولا هبته، وكذلك لا يتصرف فيه تصرفا يشغل المبيع كالإجارة والرهن، فإن هذا التصرف لا يصح لأن البائع تصرف في غير ملكه والمشتري أسقط حق البائع من الخيار، لأن البائع تصرف في غير ملكه. البائع ما يجي يبيع البيت ده تاني ومش بتاعك، لما يجي يبيعه مش بتاعك لكن هو بتاع المشتري، والمشتري إذا أراد أن يبيعه يبقى أسقط إيه حق البائع، يعني هذا التصرف لا يكون تصرف عن عمد، يعني يفعل ذلك ليسقط الحق، يفعل ذلك ليسقط الحق. لكن إن كان الخيار للمشتري وحده نفذ تصرفه وبطل الخيار، يعني إذا التصرف المشتري هو الآلة إيه ليه حق الخيار وليس الخيار للبائع، له أن يؤجر، له أن يبيع، له، وفي الحالة ديت مضى البيع زي ما قلنا في الأول. وإذا تصرف المشتري بإذن البائع، إذا كان ليس له حق الخيار لوحده بل حق الخيار للاثنين، لكن استأذن البائع فقال له بيع، يبقى خلاص نفذ البيع ويبقى البائع قد أمضى البيع والمشتري أيضا قد أمضى البيع ولم يتعدى أحد منهما على الآخر، والله أعلم. ثالثا خيار الرؤية. خيار الرؤية أن يشتري شيئا لم يره، يعني يقول والله أنا عندي في البلد حتة بيت مساحته كذا وفي كذا غرفة ومش عارف إيه، وبيطل على الترعة أو على البحر أو على طريق الأسفلت أي حاجة أوصاف، فقال له طبعا اشتري منك بكام بكذا خد، لا شاف حاجة ولا أحتاج. بعد كده راح لا ايه البيت ما يعجبوش ما ينفعش خراب، فله الحق في فسق البيع. ويعني الفقهاء يقولون الأصل في ذلك فعل الصحابة، وهم أوردوا بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، لكن يقولون إن طلحة رضي الله تعالى عنه اشترى من عثمان بيتا فقيل له غبنت، فقال لهم لي حق الرؤية، قالوا هذا كان في محضر الصحابة ولم يختلف أو لم يخالفه في ذلك أحد. يعني الصحابة ما اعترضوش عليه، قالوا لا البيع مثلا نافذ. لما قال لهم لي حق الرؤية سقط، قال يعني هذا ايه بيسموه الإجماع السقوطي، فلم يخالفه في قوله أن لي حق الرؤية. وعلى هذا فإذا وجد المبيع على غير ما وصف له وإذا رآه فله حق الخيار في ذلك. وده لبعض الفقهاء بيجيبه إيه خيار الوصف، يقول له مثلا البيت الفلاني موصوف بكذا وكذا وكذا ومتبحر مش عارف إيه ومتشطب بكذا وصوب اللوكس، وبعدين يروح إلى إيه في حاجات من هذه الأشياء غير صحيحة. يبقى هنا إيه الوصف غير مطابق أو الواقع غير مطابق للوصف، من هذه الحالة برضك له حق الفسخ وله حق الإمضاء، إما أن يمضي وإما أن يفسخ البيع. الراجع أنه إذا اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حتى يراه، فإذا راه كان مخيرا إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع. وكذلك إن اشترط المشتري في المبيع صفة ما، إن اشترط المشتري في المبيع صفة ما ثم وجد المبيع على غير هذه الصفة فللمشتري الحق في فسخ العقد أو إمضاء. رابعا خيار الغبن، ويدخل في هذا الخيار ما تقدم من بيع المصراة وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبالي وبيع النجش أو أي غبن آخر يخرج عن العادة فله حق الخيار. يعني ضحك عليه في البيعة بحيث أنه اداله أكثر من ثمن المثل أو غشه وأوهمه أن هذه تصلح لأشياء كثيرة مثلا أو أشياء معينة ثم وجد أنها لا تصلح، فهذا كله إيه غبن في البيع. وطبعا احنا شرحنا المصرة، بيع المصرة أنه إيه المحفلة، أنه هو بيجيب الدب قبل ما يبيعها يوم إيه رابط الثدي بتاعها عشان اللبن يتجمع فيها وبعد كده ينزل على السوق، فك الرباط وينزل على السوق. يجي التاني طبعا غالب الناس بتشتري الدابة ينظر في الوجه في السنان في عجزتها، يمسك لحمها يمسك الثدي عشان يشوف بيجيب لبن ولا أو الدرع مليء ولا، فده طبعا يغتر فيلاقيها مليئة يقول دي حلوب فياخدها ويمشي ومسلم. وبعد كده ايه يروح البيت يضبق هو أول يوم بس وبعد كده ما ليش حاجة. فده طبعا ايه دي المعنى المصرى من الصرار اللي هو الرباط، الصرار اللي هو الرباط اللي يربط على احلاف الدم، فده غبن ضحك عليه. يعني ممكن نقول مثلا دلوقتي من الغبن مثلا ان يديك سلعه على انها ماركه معينه اصليه معروفه وهي ايه تقليد، يعني يقول لك دي كذا وهيطلع مش هي دي مش هي دي الاصليه، فده برضك ايه غبن. او النجش، النجش ان هو يوقف واحد على السلعه يقعد يبهر في السلعه بس اللي واقف يغتر بيها يقول لي يا ده انا شفتها مش عارف حتى الفلان كذا، ده دي فرصه والله يوم الثاني يلحق قبل صاحبنا العمل يمدح كده ياخدها. واليوم بقى تفنن يعني في طريقه اللي ايه الكلام وطريقه ان يعني يخلوا قلوب الناس تتعلق بالحاجه، فيفاجئ بعد ذلك انه اتضحك عليه وان دي لعبه لعبنا مع بعض عشان يقعوا في البيع. احنا قلنا ده كله له حق الايه له حق الفسخ، يعني العقد صحيح نعم لانه ليس متعلق بالعقد نفسه، يعني الفساد ليس في العقد نفسه، ولكن المشتري له حق في هذه الحاله ان يفسخ البيع او يمضي. يقول ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن البخس في المكيال والميزان من الأعمال المحرمة بل هو من الكبائر، وقد أهلك الله به قوم شعيب، ومن بخس من أموال الناس شيئا أخذ منه قدر ما بخسهم، يعني الحاكم يفعل به ذلك، واحد عمال يضحك على الناس وعمال يطف في الميزان والمكيال وتقفش، ها يبقى هنا ايه يقول اخذ منه، لان هذا من العدل، العدل الذي قامت به السماوات والارض، ما يسيبش الناس تبخس اموال الناس وتاكل اموال الناس بالباطل. ففي هذه الحاله ما يتعرف ان هو فعل ذلك يقول اخذ منه قدر ما بخسهم، شوف ضحكت على فلان بايه وضحكت على فلان بايه وضحك وهات جمع ده كله ها وتحجز عليه وتاخد الاموال دي كلها وترد على اصحابها. فان لم يعلم اصحابها او فان لم يتمكن اعادته اليهم صرف في مصالح المسلمين يعني في الاموال العامه. خامسا خيار العيب. خيار العيب عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صرق وبينا بورك لهما في بورك لهما وان كذب وقتما محقت برقه بيعهما. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه. فاذا علم المشتري بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار في الامساك او الفسخ سواء كان البائع قد علم العيب وكتمه او لم يعلمه. يعني في زي ما قلنا في عيوب مما تغاضى عنها الطرف. يعني اشترى ثوبا فوجد كما يقولون يعني فوجد فيه يعني نجاسه وقع على جزء منه هذا عيب لكن ممكن يتغسل لانه يزول. لكن في عيوب الناس اصلا بتشتري الحاجه لاغراض معينه وهو لا يجد هذا الغرض موجود او يدوبك يعني مطلصاه كده عشان بس ايه يمشي البيع يومين ثلاثه ويجد العيب ظهر فده ايه من حقه ان يرد البيع بهذا الايه بهذا العيب. فنلاحظ بذلك ألف أن يعلم المشتري بالعيب والسلع ما زالت على حالها لم يستهلك منها شيء ففي هذه الحالة يرد السلعة إن أراد ويأخذ رأس المال. يعني السلعة موجودة أول ما خدها كده وكشف بص الله ما شفتش إزاي الحتة دي العيب موجودة هو على طول كده يأخذ السلعة بحالها ها والسلعة لم يحدث لها أي نماء ولم يحدث لها أي عيوب أخرى يبقى خلاص المسألة المشكلة دي محلولة خد السلعة بتاعتك واديني الايه الثمن اللي اخذته. لكن المشكلة اذا زاد المبيع زيادة المبيع ان يزداد شيء على السلعة بعد شرائها وتملقها ثم يعلم بالبيع. يعني المبيع نفسه ينمو السلعة اللي جابها جات لها زيادة زي ما قلنا بكده ثمن الدابة او نتاج الدابة بالولد او اخذ اللبن او ثمر الشجرة او زي ما قلنا أجرة الركوب أو نحو ذلك فأصبح فيه زيادة دخلت على الإيه؟ على المبيع نفسه على السلعة نفسها. فهذه أقسام. القسم الأول أن تكون الزيادة متصلة كأن تثمن الدابة أو تثمن النخلة قبل تأبيرها ففي هذه الحالة ترد السلعة مع زيادتها لأن هذه الزيادة تابعة للأصل في العقود والفسخ بخلاف إيه؟ بخلاف الشرط. الشرط في خيار الشرط قلنا السلعة بقت ملك للمشتري السلعة بقت ملك للمشتري يبقى الزيادة بالمتصلة أو المنفصلة ملكا له. لكن هنا انت هنا هترد الايه المبيع فهل هترد المبيع وتأخذ الثمن اللي في الدبة صعب لأنها متصلة به فهي متصلة به في العقود ومتصل به في الفسوخ. فإذا رد هذه السلعة يبقى يردها بكمالها. القسم الثاني أن تكون الزيادة منفصلة وهذه نوعان أحدهما أن تكون من غير عين المبيع كأن يشتري سيارة أجرة ويحمل عليها الركاب ويتحصل على مكسب ففي هذه الحالة يرد السلعة فقط وأما مكسبها ويسمى الخراج فهو للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ومعنى الخراج الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستعمله كمن اشترى دارا فسكنها أو أجرها وأخذ عليها الأجرة ثم وجد بها عيبا قديما فله أن يرد هذه الدار لعيبها وتكون الأجرة التي استفاد منها في هذه الفترة للمشتري لأن المبيع كان مضمونا عليه في هذه الحالة في هذه المدة فلو هلكت في هذه المدة كانت من مصيبته، أي أن الخسارة تقع عليه، ففي مقابل هذه الضمان يكون الخراج له. الثاني أن تكون الزيادة من عين المبيع منفصلة منه، مثل أن تلد الناقة أو تثمر الشجرة أو تحلب الشاة، فمذهب أحمد والشافعي أنها للمشتري أيضا وهو الراجح. يبقى إيه؟ هذا يؤيد أن هي سواء منفصلة من عين الشيء أو من غير عينه، ده يبقى الراجح كله يرجع للمشتري. ملحوظة الثالثة، يحق للمشتري أن يختار المبيع بعد معرفة العيب. يعني هو شاف العيب وقال خلاص أنا هوافق، أنا هرضى بهذا العيب وأمضيت البيع، لأن هذا إيه بنديله الحق، وليس على يجب عليه أن يرد البيع بل له الحق، فيجوز له أن يرد المبيع ويأخذ السلع الثمن، ويجوز له أن يمضي البيع ولا يرد البيع، ويجوز له كذلك أن يأخذ أرش العيب، ويأخذ الأرش، الأرش الفرق السعر، يعني قيمة الايه العيب الموجود. والله أنا شفت عيب، طب يا عم شوف عايز ايه تحت أمرك، يقول له والله دي بتقدر بكذا، طب نجيب أهل الخبرة، والله دوت يساوي كذا، يرد من هذا من السلعة ويمضي البيع، لا بأس بذلك. ويرجح الإمام أحمد أن هذا الأرش يقدر بقيمته يوم أن اشترى. أما أبو حنيفة والشافعي فلا يرون المشتري أخذ الأرش، بل إما أن يمسك المبيع بدون أن يطالب بثمن العيب، وإما أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه الذي دفعه فحسب. ولكن طبعا القول الأول هو الأرجح، لأن هذا يعني مما قد يحتاج إليه الناس، يعني قد يحتاج، لأن هناك فيه مصالح كما يقول ابن القيم، يعني العقود والفسوخ والهبات والتبرعات، يعني هناك فيه حاجات وضرورات قد يحتاج إليها الناس، يعني مثل أن مثلا يبيع بيع على شرط، يعني أو معلق، أو قادم فلان بعتك البيت، إذا أبويا جاي من السفر هبيع لك العربية بتاعتي، ليه؟ لأن هو ضامن في عربية تانية جاية، فإذا أبويا جاي من السفر هبيع لك العربية، فيبيع البيع على الإيه؟ على قدوم، على يبقى بيع معلق على قدوم أبيه، هذا قال هذا يجوز لأنه قد يحتاج إليه الناس في مثل هذا، فمثل هذا برضه إنه يرد المبيع قد يكون في مشقة على المشتري قبل البائع، لأنه ممكن المشتري يكون خد مثل الحاجة وفعل بها أشياء، خدها وجملها وزينها وعمل لها مش عارف تصليحات في أمور معينة، وبعد كده كشف العيب عشان يرد، ممكن يسبب هذا إلى شجار، وقد يكون البائع لا يعلم بهذا العيب الذي باع به، فقد يحدث في ذلك شجار، فالمخلص في ذلك إيه؟ أن يتراضوا أو أن يتصالحوا على شيء، وأقرب شيء يتصالحوا عليه إن العيب دوت يتحمله البائع ويدفع الفرق بتاعه والمقابل بتاعه، والمشتري يعني يصلحها بقى ولا يتصرف هو، فإذا رضي بذلك فلا بأس. إذا حدث عيب آخر عند المشتري قبل علمه بالعيب الأول، ففي خلاف بين العلماء في رد المبيع، فيرى بعض العلماء أن المشتري ليس له الرد. ليه؟ بيقول لك عشان حق البائع الآن، زي ما نشوف حق المشتري نشوف حق البائع، هو دلوقتي بقى فيه عيب جديد عشان ترد، ها يبقى فيه ايه البائع يقول لك لا ردها لي زي ما كان. فيرى بعض العلماء ان المشتري ليس له الرد وله ارش العيب القديم، وهذا مذهب الشافعي واصحاب الراي واحدى الروايتين عن احمد، وقيل له الرد ويرد ارش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وأظن أن مثل هذه أيضا يرجع فيها للإيه التصالح بينهما، يعني يكون بينهما مصالح، إما أن يردها ويدفع الفرق اللي حدث عنده، لأن حصل عيب عنده، حصل عيب عنده هو مسؤول منه، فإن يرد المبيع ويدفع فرق العيب الذي حدث عنده، بشرط أن يكون هذا العيب ناتج من العيب السابق. يعني في عيب موجود لكن هذا العيب لما يستعمل بيزداد، يبقى ده كله متعلق بالأولاني، لكن حدث عيب آخر غير متعلق بهذا العيب، فيبقى هنا يرد، وإذا تصالحوا على ذلك أن يرد إليه السلعة ويرد إليه أرش هذا العيب الجديد، أو يتصالحوا على أنه يقبل هو البيع والبائع يرد ليه عرش الايه أرش العيب الايه القديم. يبقى الأمر يعني خلاف المذهب هنا هو خلاف اجتهادي، والحقيقة مثل هذه الخلافات الأولى فيها يرجع فيها إلى المصالحة بين البائع والمشتري، يعني يعود يتحكموا ويتراضوا والأمور تسير على خير. قال: فإن كان العيب الأول يعلمه البائع فدلس فيه وكتمه على المشتري، فيرى ابن قدامة رحمه الله أن المشتري الحق في رده وأخذ ثمنه كله ولا أرش عليه للعيب الحادث. ليه؟ لأن هو دلس عليه بخلاف الحالة الأولانية. الحالة الأولانية المشتري ما كانش عارف العيب، لكن هنا عارف العيب وخبأ. ها البائع ولا إيه؟ البائع عارف العيب وخبأ على المشتري، فالمشتري في هذه الحالة كما يرجح ابن قدامة رحمه الله أنه هو يرد له الحق في ذلك. طبعا له الحق أن يمضي برضك وله الحق أن يأخذ الأرش، لكن مش من حق إذا رد البيع مش من حق البائع، بالفرق اللي بينه وبين اللي فات، إذا رد المبيع مش من حق البائع يقول له هات لي أرش جديد، لأنه هو دلس عليه وكان المفروض أنه إيه يبين له ويظهر له. وبناء على ما تقدم فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يصح ما يكتبه بعض التجار: البضاعة لا ترد ولا تستبدل، لأن هذا إلزام للمشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة. طبعا هذا موجود كتير، بعض التجار يروح يشتروا حاجات، طبعا الحاجات بتبقى مغلفة دلوقتي في أكياس مش عارف ايه، وممكن ما يفتحهاش إلا ما يجي له زبون. يعني أحد الأخوة بيشتغل مثلا بيشتري بيجيب كاوتش عجل دراجات يعني، فبيجيب كمية حطها عنده، يجي واحد العجلة تحته الكوتش بتاعها فرقع بيحط له، فبيقول له أخسر البتاع أخسر بفتح ألاقي مثلا إيه فيها خرم ملحومة، والتانيين إيه ما بيرضوش إيه يستردوا هذه المبيعات، وهذا طبعا لا يجوز، حرام أخذ أموال الناس بالباطل، لأن المفروض إنك تديله السلعة سليمة، وبيضطر هو بيبقى عمره في حرج، يا ترى أقول للزبون ولا ما أقولش للزبون، يعني انا جايبها كده يبقى هم يتحملوا الاسم، ولا طالما انا عرفت بالعيب لازم اقول له؟ طبعا الصحيح لازم يقول له والزبون ملوش ذنب ان هو يعني غبن ما يتغبنش على غبنه، لكن هي مشكله انه بيقول لك اختاره كده، بقول له طب هات مستورد، قال ما هو ده المستورد، يعني كمان بقى لو جابه مصري يبقى مشكله ثانيه، هي نص. قال: أن هذا إلزام للمشتري بالبضاعة، هذه فتوى اللجنة دائما، قالوا لا تجوز هذه الكلمة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، لأن هذا إلزام للمشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، وهذا الشرط باطل لا يبرئ البائع من العيوب الموجودة في السلعة، فإن كانت معيبة فله ردها واستبدال غيرها به، أو أن يأخذ المشتري أرش العيب. هناك أقسام أخرى من الخيارات تندرج تحت هذه، زي ما قلنا في أول الكلام، يعني بعض العلماء بيفرع من هذه الخيارات إيه خيارات أخرى، زي مثلا خيار إجازة بيع الفضولي. بيع الفضول، بيع الفضول يعني واحد بيتصرف للتاني من غير ما يستأذنه، والله واحد شاف واحد عايز يشتري حاجة وعارف إن جاره عنده الحاجة دي ولقى فرصة الجار، يعني كان عنده بيت مثلا مهجور وشاف واحد زبون بيبيع عايز يشتري بيت، فقال له والله عندي بيت اهو، قال له والله خلاص بيعه كذا 50,000 ماشي، فهو باع حاجه مش بتاعته، بيسموه ده بيع ايه؟ بيع فضولي، يعني هو عامل حاجه مش بتاعته، قال هذا موقوف على اجازه المالك، قالوا والله جزاك الله خير، ده انت ربنا يعني يكرمك وانت عملت لي حاجه، خدها دي منين ديت، فخلاص البيع يمشي.